صلحت صالحا لولا أنتما ما صلحت صالحا لولا أنتما ما صلحت صالحا لولا دواكم ما لقيت طبيب لولا دواكم ما لقيت طبيب تيهدلوني وانا فعركم ارجى الله وانا فعركم ارجى حل الباب رجال الله فجت نوبة من عند السر تحل الباب جينا زوار فم العند والسر وتحل الباب. لو زار كتار يا رجال عليا يا سياد عليا يا سياد عليا وشكون غيركم يتوسل ليه.